بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله. نأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة من مسائل الحيض المشكلة ومسائل الحيض المعضلة، وتعد هذه المسألة أصعب مسائل الحيض على الإطلاق وأكبر مسائل الحيض على الإطلاق، مسألة الحائض المتحيرة. فتكتب عندك مسألة كيف تفعل الحائض المتحيرة. المتحيرة تعريفها هي المرأة التي اختلط دمها فلم تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. لهذا هذه المسألة من مسائل الحيض المشكلة والكبيرة والمعضلة. انظر من عنوانها المتحيرة، فيقال لها مسألة المحيرة. إذا قيل لها المحيرة فيقال هذا حيرت الفقهاء أو المفتين، وإن قيل المتحيرة تكون حيرت المرأة. قيل سميت بذلك بمسألة المتحيرة لأنها حيرت الفقهاء، حيرت المفتين، حيرت العلماء، فأشكل أمرها عليهم. وأيضا قيل لها بمسألة المتحيرة لأنها حيرت المرأة فجعلتها لا تميز ولا تدري، فلا تدري عن هذه الدماء هل هي دماء حيض أم هي دماء استحاضة. اختلطت هذه الدماء فجعلتها لا تميز، ولهذا عنون لها العلماء بمسألة المتحيرة. وللإمام الشوكاني كلام حول هذه المسألة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الأول 334، وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة. انظر، على أذكياء الطلبة، حتى من كان طالب علم مجتهد وحريص ومستفيد هذه المسألة تحيره وتجعله في حيرة وفي اضطراب شديد. قال: فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان؟ وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، وذلك لأن بعضها ظاهر في معرفتها إقبال الحيض وإدبارها، وبعضها صريح في أن دم الحيض يعرف ويميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد. إذن إنما قصدنا أن مثل هذه المسألة تعد معضلة ومشكلة ومحيرة، والإمام الشوكاني يقول في حقيقة الأمر من نظر إلى الأحاديث فقد بت الحكم في مثل هذه المسألة وزال الإشكال. والكثير من المسائل مبنية وداخلة تحت هذه المسألة، هذه المسألة هي الأصل، مسألة المتحيرة هي الأصل، وما عداها من المسائل أو أكثر المسائل المتعلقة بالحيض هي مندرجة تحت هذه المسألة. فإذن هذه أصعب مسألة من مسائل الحيض وهي محيرة، كما أن في اللغة العربية ما هي التي حثحثت العلماء حتى أرهقتهم وأتعبتهم وسببت لهم إشكالات، فهي تأتي على معاني. ولهذا يذكر عن بعضهم قال: أموت وفي نفسي شيء من حتى. لماذا؟ لأن حتى تأتي على معاني، فتأتي ابتدائية وتأتي حرف عطف وتأتي ناصبة وتأتي حرف جر، وإنما قصدنا في هذا الموضع كما أن أئمة اللغة وعلماء اللغة حيرتهم حتى، فكذلك المتحيرة المستحاضة حيرت العلماء حتى مطلع الفجر. ما هي إعرابها هنا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا جارة فهي بمعنى إلى، سلام هي حتى مطلع الفجر بمعنى إلى هنا. أحسنتم، يعني قد تأتي أيضا، قد تأتي ناصبة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، صح؟ فما إعرابها؟ ناصبة. أحسنتم، وأيضا تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى حرف العطف، من معانيها الابتداء أيضا. الشاهد أنه مثل هذه المسائل محيرة، كما أن حتى حثت العلماء، يعني يعزى عن الفراء. أذكر عن الفراء أنه قال: أموت وفي نفسي شيء من حتى. طيب، نرجع إلى درسنا الآن. المتحيرة أنا سأصور لكم كيف حيرتها حيضتها. قد يكون التحير في عدد أيامها ووقت حيضها. مثاله: امرأة عادتها الطبيعية 3 أيام من كل شهر، من أول الشهر 3 أيام، فجأة جاءتها دماء في الشهر الثاني. الآن هي تعرف أن عادتها معلومة 3 أيام من كل شهر، جاء الشهر الثاني جاءها الحيض واستمر معها الدماء، استمرت 3 أيام في أول الشهر، واستمرت هذه الدماء أسبوع أو 5 أيام أو 7 أيام، هل هذه يقال لها متحيرة؟ هي تعلم أن عادتها المعلومة 3 أيام من أول الشهر، أو 3 أيام من وسط الشهر، أو 3 أيام من آخر الشهر، هل هي متحيرة الآن؟ الجواب: ليست متحيرة. ركز معي، أنا أريد أتدرج بك إلى أن نصل إلى هذه المتحيرة. الآن هذه لا إشكال فيها، هذه تسمى مميزة. نعم، تميز أيام حيضها ومتى وقتها من الشهر. إذن هذه ماذا تفعل؟ تقدر، فما زاد على عادتها المعلومة فهو استحاضة 3 أيام، وبعد هذه 3 أيام تغتسل، وتلك الدماء المستمرة يقال لها استحاضة. طيب، هذه المرأة نفسها من الشهر الآخر جاءها الحيض ونسيت، هل كان يأتيها من أول الشهر أم كان يأتيها من وسط الشهر؟ ونسيت أيضا عدد الأيام التي كان يأتيها الحيض، هل هذا ممكن بخلال شهر تنسى؟ الجواب نعم، قد تصاب بجنون، فإذا رجعت إلى عقلها الآن جاءها حيض واستمر معها، فهي تكون في حكم من؟ المتحيرة، فهي لا تدري، ذهب عقلها، فقدت الذاكرة، فصارت لا تميز عدد أيام حيضها ولا موطن حيضها من الشهر، هل هو في أوله أم في آخره. من بابها أيضا الناسية، نسيت كم هي أيام حيضها من الشهر، هل هي 3 أيام، وهل هي من أول الشهر أم من وسط الشهر. المهم، هناك أسباب جعلت هذه المرأة لا تذكر ولا تدري ولا تميز ولا تضبط ما يتعلق بقدر حيضها وأيام حيضها، فهذه يقال لها متحيرة لسبب أو لآخر، ما استطاعت أن تميز أيام حيضها المعتادة، أيضا ما استطاعت تميز هذا الدم، هل هو دم حيض أم هو دماء استحاضة. أما إذا ميزت هذه الدماء، هل يقال لها متحيرة؟ الجواب: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إن ميزت زال الإشكال، لكن الإشكال إذا لم تميز هذه الدماء، جاءها حيض ثم استمر معها 10 أيام، 15 يوما، شهرا، إلى آخره، فهي لا تدري البتة عن عادتها المعلومة ولا استطاعت تميز هذه الدماء. فإذن هذه تسمى متحيرة. أيضا قد تدري المتحيرة بعدد الأيام التي تحيض فيها، لكن تنسى وقتها، هل كانت في أول الشهر أم في آخر الشهر. هي تعلم أن عادتها المعلومة 5 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، لكنها لا تذكر، استمرت معها الدماء، فهي لا تذكر هل كانت في أول الشهر أم في وسط الشهر أم في آخره. هي تلحق أيضا بالمتحيرة. أيضا هي تدري أنها كانت تأتيها من أول الشهر الحيضة، لكن لا تذكر كم كانت تأتيها، هل 3 أيام أم 5 أيام أم 7 أيام. هذه كلها صور للمتحيرة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كيف تفعل المتحيرة. فبعض أهل العلم قالوا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 10 أيام، فإذا قالوا إذا استمر معها دم الحيض وهي متحيرة لا تدري، فبعد 10 أيام، أصحاب القول الأول، بعد 10 أيام تغتسل ثم تصلي وتصوم إن كان في شهر الصيام، ويحل لزوجها أن يطأها ولا يضرها استمرار تلك الدماء. قالوا بعد 10 أيام هذه استحاضة، هذا متيقن أنها دماء استحاضة. فإذا عند أصحاب هذا القول كم تجلس المتحيرة؟ 10 أيام. القول الثاني أقل الحيض 3 أيام وأكثره 15 يوما، فإذا استمرت هذه الدماء عند المتحيرة كم تجلس ثم تغتسل؟ 15 يوما. وهناك قول آخر أنها ترجع إلى عادة أغلب النساء، وقد تقدم معنا أن أكثر العلماء يقولون أغلب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، فعند أصحاب هذا القول بعد 7 أيام تغتسل ثم تصلي وتكون في حكم الطاهرات، وهذا كله فيما إذا لم تميز. أما إذا ميزت هذا الدم وعرفت علامات هذا الدم وأنه دم حيض انتهى الإشكال، فهي لا تكون في حكم المتحيرة، تغتسل متى ذهبت تلك العلامات، علامات الحيض التي تقدمت معنا، فهذه تكون مميزة. أيضا المسألة التي تليها التي تعرف عادتها من أول الشهر 3 أيام، هذه لا إشكال فيها، هذه تقدر، فإذا استمر معها الدم تبني على عادتها المعلومة. ومن هنا أيضا أتوا بمسألة أخرى يقال لها المبتدأة أو المبتدئة. من هي المبتدئة أو المبتدأة؟ هي المرأة أو البنت تبلغ فيأتيها الحيض، يستمر معها 5 أيام، أسبوع، 8 أيام، 9 أيام. الآن ليس لها عادة قبل ذلك، عادتها المعلومة كم هي؟ ما هناك، ما قد حاضت أول حيضة لها، لما أتتها هذه الحيضة ابتلاها الله بالاستحاضة فاستمرت تلك الدماء فصارت لا تميز. هذه ماذا يقال لها؟ مسألة المبتدئة أو المبتدأة. من هي؟ المبتدأ حيضها أو المبتدئة حيضها. هذه أيضا اختلف العلماء في شأنها. من أهل العلم من ألحقها بمسألة المتحيرة، وقلنا مسألة المتحيرة من أهل العلم من قال 10 أيام، بعد 10 أيام تغتسل، القول الأول، والقول الثاني بعد 15 يوما تغتسل، القول الثالث أغلب عادات النساء كم هي؟ 7 أيام أو 6 أيام. كذلك في المبتدئة، إلا أنهم زادوا في المبتدئة تقيس على أغلب عادة أقربائها، أمها، أختها، خالتها، عمتها. كم هي عادة أمها؟ تسألها كم عادتك؟ قالت عادة أمها المعلومة 5 أيام ثم ينقطع، فإذا هذه المبتدئة على من تقيس؟ على أمها، عادت أمها أو عادت قريبتها أختها الأقرب فالأقرب، عادت أمها أو عادت أختها، فإن لم يكن عادت خالتها عادت عمتها إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالمبتدئة، فألحقوها بالمتحيرة شرط أن لا تميز، ما عندها تمييز لهذا الدم، هل هو دم حيض أم دم استحاضة. أما إن علمت وفقهت علامات الحيض وأوصاف الحيض فميزت ذلك زال الإشكال. متى ذهبت تلك العلامات، علامات الحيض، ثم استمرت الدماء، فإنها تغتسل ولا يضرها تلك الدماء التي ليست أوصافها كأوصاف الحيض. الراجح في هذه المسألة ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة المتحيرة والمبتدئة، أنه يعتبر فيها غالب عادة النساء، يعتبر فيها غالب عادة النساء. وتقدم معنا أن أغلب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ما معنى هذا الحديث؟ معناه تقدر كم كانت الحيضة الطبيعية تأتي معها ومتى وقتها، فإذا استمرت الدماء لا تبالي بها، تغتسل ولا تبالي بالدماء الخارجة التي تعد دماء استحاضة. وأيضا حديث أم حبيبة جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أيضا جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتنظر، أو لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.